الحمد لله المولى الحق المنعم المتفضل الخالق ذي الجلال والطول والإكرام والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الطول والفضل أولا وآخرا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وإليه مرجع جميع الأنام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، إمام أهل المحبة لله والمحبة من الله والمحبة في الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على أكرم من أحببت وأحبَّك، سيد المرسلين وخاتم النبيين، عبدك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وأصحابه الأخيار المهاجرين والأنصار المتبوئين بالصدق في محبتك ومحبته أعلى منازل الكرامة في الدنيا ويوم القيامة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. أيها العباد، إن الحق سبحانه وتعالى جعل الروابط بينه وبين العباد تفضلاً وتكرماً، منه محبة خالصة تقوم من العباد على أساس المعرفة والإيمان، ولأجل هدايتهم إلى ذلك السبيل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكان مظهر المحبة الأولى أن نوه الرحمن في العالم الأعلى بمهمة هذا الإنسان ووظيفته السامية التي أراد أن يكون محلها الأرض، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولما عرض الملائكة أنفسهم على الرحمن ورأوا ممن كان قبل الإنسان على ظهر الأرض من الجان أن سفكوا الدماء واعتدوا على الحرمات، وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، عمموا الفساد استنكاراً له بأي وجه كان، وخصصوا من بين الفساد مصيبة سفك الدماء. فقال الحق تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. فقصة خلقنا وإيجادنا محبة مبتدأة من قبل من أوجدنا قبل أن يوجدنا، فمن أحق أن نحبه من الله؟ أيها العباد، وإن العباد بعد ذلك وقد خلقهم الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله يتخذون مناهج في هذه الحياة كلها تؤول إلى أنه لا بد للناس من إله يتعلقون به، فالموفقون من استجاب لدعوة الله على أيدي الرسل، وهم الذين انحل عنهم الإشكال وعرفوا من يحبون وكيف يحبون وكيف يوالون هذا الإله الذي خلقهم جل جلاله. وبقي بعد ذلك من يتخذ آلهة غير الله سبحانه وتعالى، ثم يتفانون في الغيظ من أجلهم والغضب من أجلهم والدفاع عنهم، حتى الذين ينكرون وجود الإله للكائنات والإنسان يتخذون لهم آلهة من الأهواء أو من الماديات وتعظيمها، فيجندون طاقاتهم وأفكارهم وعقولهم لخدمتها فاتخذوها آلهة في الوقت الذي ينكرون فيه وجود الآلهة. فضروري للإنسان أن يكون مألوها، إلا إنه إما أن يهتدي إلى الإله الحق الذي لا إله سواه، وهنا يكون الإنسان ظفر بكرامة الخلافة عن الله تبارك وتعالى التي جعلها للصالحين من عباده على ظهر الأرض في أي مكان عاشوا وفي أي زمن وعلى أي حال كانوا. فقد كان أولهم في المظهر سيدنا آدم، وتوالى بعد ذلك أبناؤه الذين اتبعوه والأنبياء ومن اتبعهم، حتى بعث خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فكان هو الخليفة العظيم لله وهو ومن اتبعه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بصادق وعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهنا نقول إن هذا الوعد لم يبطل لا بضع سنوات ولا مئات السنوات من القرون، وكل صادق في الإيمان والعمل الصالح فهو خليفة ممكن عاش في أي مكان وفي أي دولة وتحت أي وضع وظرف. هذه الحقيقة التي جعل الله تبارك وتعالى بها الكرامة لآدم وذريته الذين قبلوا الكرامة، فأخرجه إلى الأرض خليفة لا عدة ولا زاد إلا الإيمان والتقوى وقيام الأسرة، أسرة آدم وحواء ومن يتولد منهما بتقوى الله تبارك وتعالى. فكانت هذه حقيقة الخلافة، كانت هذه حقيقة الخلافة عن الله تبارك وتعالى على ظهر هذه الأرض أيها المؤمنون. وشان هؤلاء الذين اهتدوا إلى الإيمان بالإله الحق أن يكونوا أشد حباً لكل من سواهم من الطوائف التي ادعت إلهاً غير الله، ادعت له الألوهية وآمنت به، أو ادعت أن لا إله ثم ألهت الأهواء وألهت الشهوات فسخرت كل الطاقات تسخيراً لنيل تلك الشهوات والمآرب والأهواء. فقد جعلوا لهم إلها وهم ينكرون وجود الإله، لكن واقع مسعاهم في الحياة يقر بأنهم قد نصبوا على أنفسهم ألوهية المال أو ألوهية السطوة والسلطة أو ألوهية الشهوات المنحطة على قدر ما يغلب أحدهم فيكون خاضعا له منقادا له. إذا كان الأمر كذلك فإنا نرى أتباع الشهوات كم يبذلون من أجل تحصيل الشهوات، وكم تتعلق قلوبهم بتلك الشهوات. كذلك من اشتهى قلبه السلطة والحكم على الناس كم يفكر في ذلك وكم يبذل ما يبذل من ذلك. ورحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي كان يفرق بين من يحب الله فيحب أن يحكم بشرع الله، وبين من يحب نفسه وهواه ويحب أن يحكم هو لا أن يحكم بشرع الله، فإن المهم عنده أن يتولى الأمر هو وأن يحكم هو. والصادق مع الله تبارك وتعالى يحب أن يقوم شرع الله على يد أي إنسان على ظهر هذه الأرض. وكذلك الفرق بين محبة الله والمحبة المحبة التي تحمل الغلط للنفس، المغالطة للنفس فتمجد أو تحب من دون الله تبارك وتعالى، وتلك أيضا مغالطة، لأن من أحب نفسه حقيقة أحب أن تتصل بالإله الذي بيده أمرها وإليه مرجعها جل جلاله. أيها المؤمنون، لأصحاب الأصنام وعبدة الأوثان وما يعبدون من دون الله محبة لمعبوديهم، ولأهل الشهوات والأهواء محبة لشهواتهم وأهوائهم، فيجب أن يكون حال المؤمن كما قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمن لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وإنما تكون محبة الله بقدر المعرفة بالله، وإنما تكون المعرفة بالله جل جلاله بحسن الإصغاء والاستسماع لبلاغه الذي أرسل به النبي المصطفى محمد، والعمل على ذلك وقوة الفكر في عظمة الله وآياته وما أنزله على هذا الرسول وإنعامه وإفضاله والمصير إليه جل جلاله، قوة الفكر في ذلك والعمل بمقتضى الشرع هو الزاد لتحصيل المعرفة. وبعلى قدر المعرفة تكون المحبة أيها المؤمنون، على قدر المعرفة تكون المحبة، وعلى المحبة يبنى جميع معاني اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحسبنا هنا أن نتذكر أن ثمامة بن أثال لما آمن عبر عن المحبة في أول خطوات الإيمان بعد أن عرف ما عرف من عظمة الله ورسوله بسراية الأنوار في قلبه من المسجد الذي حبس فيه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لحظة أن آمن وأسلم: والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك حب الأديان كلها إلي. ما كان من ولد أبغض، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. حتى البقعة التي يمشي عليها رسول الله ويحل فيها تخللت محبتها إلى قلب هذا الذي أسلم قريبا، فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أول علائم المحبة الذلة للمؤمنين من أجل المحبوب من أجل الله تبارك وتعالى. إن من أحب الله آثره، ومن آثر الله قدم أمره، ومن قدم أمر الله سبحانه وتعالى قابل الإساءة بالإحسان من المسلمين خاصة ومن الخلق عامة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المؤمنون، لم يحب الله من لم يخلص لوجهه الكريم، فشان محبة الله والمعرفة به تنزيه القلب عن قصد غير الله بجميع حركاتنا وسكناتنا بجميع أقوالنا وأفعالنا. أيها المؤمنون بالله، وحسبنا أن نتعلم من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن سيدنا علي بن أبي طالب قاتل كافراً مشركاً، فلما تمكن منه بصق الكافر في وجه سيدنا علي وقد هوى بالسيف، فرد السيف عنه وتركه، فسئل: لما تفعل هكذا؟ قال: كنت أقاتله لله، فلما بصق في وجهه غضبت نفسي وأرادت أن أنتقم لها وأضربه لها، وأنا لا أضرب بسيفي لغير الله، لا أضرب لنفسي أبدا ولا لغضبها. هذه مظاهر المحبة للحق جل جلاله، وما أعظمها وما أجلها، يجب أن نترقبها وأن نسأل الله أن يسير بنا في سبيل أهلها، وأن يزيدنا محبة له ومحبة منه. يا رب اجعلنا متحابين فيك، فإنك قلت في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. ومن أجلك ارزقنا ترك الهوى، وارزقنا يا مولانا تزكية النفس وإقامة أمرك وأمر رسولك عليها، حتى يكون الله ورسول أحب إلينا مما سواهما، يا رب العالمين وأكرم الأكرمين. ولنختم الخطبة الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين وغيرهما: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يأخذ بقلبي من أحب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفوز المحبون له بغاية ما أملوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قام لله تبارك وتعالى حتى تورمت قدماه وقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا. اللهم صل وسلم على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، واتقوا الله في محبته، فإنه المنعم عليكم الخالق لكم، ولا يسبقنكم من اتخذ إلها غيره في التعبير عن المحبة لآلهتهم كائنة ما كانت، فليس محبة من خلق كمحبة من لم يخلق، وليست محبة من أنعم كمحبة من ليس بيده الإنعام. إنه الحق أيها المؤمنون: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوا رسول الله من أجل الله، وأحبوا صحابته وأهل بيته من أجل ما أمركم الله على لسان هذا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وتعلموا محبة الكائنات، فإنها صنع ربكم، إلا ما شرع لكم بغضه من المعاصي والذنوب والكفر والفسوق. وعلى منهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى ربكم يهبكم ما هو أهله من عظيم الفضل. ولقد كان نبينا يدعو في دعائه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي ومن الماء البارد على الظمأ، وهو أحب محبوب لله. ولم يأذن الله أن نحب في البرية أحدا كمحمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وإن مما يزيدكم محبة ارتباطكم بهذا النبي، فمحبة الله لكم على قدر اتباعكم له. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقد قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد، ينور الله قلوبكم ويلحقكم بركبه، فإن الله قال في حقه تعظيما وتكريما بعد أن بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وأيها بالمؤمنين تعميما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأطهار وأصحابه الأخيار وعلى مآزره في السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان أمير مؤمن ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير مؤمن سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهر، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا والحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة رضوان وسائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تصرفنا اللهم من الجمعة إلا وأنوار محبتك في قلوبنا تتلالى، وحقيقة الحب لك للفؤاد منا يملى. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك وخيرتك من خبريتك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد. إلهنا إخواننا هؤلاء ممن أسكنتهم هذه البلاد وهديتهم إلى الإيمان والرشاد، حققهم بحقائق المحبة حتى يترجموا جمال شريعتك لمن يسكنون بينهم، فيكونون سببا للهداية ويكونون سببا لنشر المحبة بين البشر. اللهم قنا وإياهم الأسوى والشرور، وتولنا في البطون والظهور، ولا تصرفنا من الجمعة إلا بنور تشرح به الصدور وتملأ به القلوب محبة ويقينا وخشية وإرادة وصدق وإخلاصا لوجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. زد هذا المركز وهذا المسجد توفيقا وصلاحا وبرا وعطاء حسنا لأهل الإسلام ومن عداهم، هداية إلى سبيلك ومتابعة لدرب نبيك وإشراقا لأنوار هداك الذي بعثت به المصطفى خاتم النبيين. اللهم وفقنا لما تحب، وأصلحنا وأصلح من في صلاح صلاح المسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين، وارزقنا العبودية المحضة الخالصة والإنابة إليك يا رب العالمين. واغفر لنا ولجميع والدينا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالمغفرة الواسعة يا الله. حققنا بحقائق المحبة يا الله، وارزقنا إيثارك على من سواك يا الله، وكن ورسولك حبلينا مما سواكما يا الله، واجعلنا من الصادقين معك في كل الأحوال يا الله، وانظر إلينا نظرة تحققنا بها بحقائق الصدق في الأدب معك والإخلاص لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.